هل وجود بعض المعاصي من الكبائر في هذه البلاد كالبنوك التضرعية يجوز الخروج على ولاة الأمر وعدم طاعتهم؟ وجود المعاصي لا يجوز الخروج. وجود المعاصي من الأزواج أو من الرعية لا يجوز الخروج على ولاة الأمر. ولكن يجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المهم أن وعلى ولاة الأمور أن يجتهدوا في إزالة المنكر وأن يتقوا الله ويجتهدوا في إزالة المنكر بالطرق الشرعية. وعلى العلماء المناصحة وعلى أفراد الرعية تقوا الله بالاستقامة والحذر من المنكر والتواصي بترك المنكر والتواصي بالمعروف كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما شق العصا أو الخروج على ولاة الأمور سهل العصا من الربا وغير هذا من دين الخوارج من أعمال الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون على الإسلام ثم لا يعودون إليه إن شاء الله.